إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فلا يزال الكلام متصلاً حول تلك الفرقة التي كثر حولها الجدال وتباينت حولها الأقوال بين رافع وخافض لها ومثبت وناف لما هم عليه. هذه الطائفة وهذه الفرقة التي لو سميناها بالفرقة الناجية، أو أننا سميناها بالطائفة المنصورة، أو سميناها بالجماعة أو بأهل السنة، كل هذه التسميات إنما هي لبيان حالها، لا لأنها اتخذت تسمية اعتزلت به عن بقية المسلمين، أو أنها خرجت به عن الصلب الذي كان عليه المسلمون. لقد بينا فيما مضى أن هذه الطائفة إنما كانت بدايتها مع نزول أول إنسان هداه الله تبارك وتعالى إلى هذه الأرض، ألا وهو نبي الله آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وما زالت الراية يحملها النبي تلو النبي، والصفي تلو الصفي، حتى كان تمام حملها وكمال حقها وأتم بنائها في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يزال يحمل هذه الراية من كل خلف عدوله إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة. وهذا يدل على أننا لما نقول إنها طائفة، لا يذهبن ذهن أحد أنها طائفة خرجت أو أنها فرقة انشقت، إنما نعني بقولنا طائفة أي أنها مجموعة من الناس، هم الناس الذين عليهم مدار كل شيء في هذه الحياة الدنيا، الذين سخر الله تعالى لهم كل شيء في هذه الأرض، الذين وجه إليهم خطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أنها هي السكة الحقيقية لمسار البشر، ومن سواهم من الناس قلوا أو كثروا هم على هامش الدنيا وعلى هامش البشر، فلا يفهمن أحد من قول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة، أي أنها طائفة خرجت أو انشقت أو انحرفت أو ذهبت عن المسار الذي كان عليه الناس، لا، هم الناس وبقية الناس على هامش الدنيا. آن لنا أن نتكلم حول هذه الفرقة وحول هذه الطائفة بما يتعلق بمواقفهم من أشياء عديدة. كيف تنظر هذه الطائفة إلى أمور معينة عليها محك الحق والباطل، وفيها الفرقان بين الطيب والخبيث؟ أولاً، ما هو موقفهم من الوحي؟ وقد يتعجب كثير من الناس، وهل في الوحي خلاف؟ وهل يمكن لإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يختلف مع آخر على نفس إيمانه بما يتعلق بالوحي وثبوت الوحي؟ إن الأمر لا يتعلق بأن تقول هذا وحي أو ليس وحيا، وإنما يتعلق بمكانة الوحي منك ومنزلة الوحي عندك. الوحي عند الطائفة المنصورة حياة، غذاء وسقاء للروح، لولاه لما بقي إنسان حي على وجه هذه الأرض ولو كان قلبه ينبض ولو كان نفسه يخرج ويدخل. فالحياة الحقيقية هي حياتك بالوحي، وموتك الحقيقي هو موتك من دون الوحي. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وهذا يدلك على أن هذا الوحي الذي نزل من السماء روح بالنسبة لهذه الطائفة. لو ذهب الوحي عنها ماتت، ولولا يزال أفرادها يمشون على الأرض. فالفرق بين من أوتي وحيا وبين من لم يؤت وحيا كالفرق تماما بين الحي والميت، وإنما الميت من مات قلبه لا من مات جسده. لذلك إذا أردت أن تعرف هل هؤلاء أو هؤلاء أو طائفة من الناس، هل هم من الذين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنصورة؟ أولاً، انظر أين مكانة الوحي منهم. فإن رأيته يقول نعم قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قال لكن فاشطب اسمه من المنصورة. لا شيء بعد قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس هنالك لكن بعد قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والله أعلم بما كان وما سيكون، محذرا من لكن هذه. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقولوا لكن، ولا هذه البسبسة التي يأتي بها كثير من الناس بعد قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ما يجيء بعد قول الله وقول نبي الله وسواس الشياطين. فإذا أردت أن تعرف هل هذا من المنصورة أم لا، انظر ماذا يقول بعد قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا الوحي بمثابة الروح منه، والماء الذي لا يستغني عنه، والغذاء الذي يموت بدونه، والهواء الذي يتنشقه ولولاه لاختنق ومات، تعلم حينئذ من هو هذا ومن أي الفرق ينتمي. وإذا أردت أن تعرف مواقف هذه الفرقة من العقل، فإن العقل نعمة أنعم الله تعالى بها على الناس، ولا ينكر هذا الأمر عاقل أبدا. غير أن الله تبارك وتعالى لما أنعم على الناس بنعمة العقل وحضهم على استعماله والعمل به، فقال في عشرات من الآيات: أفلا يعقلون، أفلا تعقلون، أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون. وقال في غيرها من الآيات يرشد بها ويخاطب بها أولي الألباب، يعني أولي العقول. غير أن كثيرا من الناس أخذ هذه الكلمة وانتهج بها منهاجا باطلا ومأخذا منحرفا، فظن أن العقل لما خلقه الله تعالى وجعله لبا لكل ذي لب إنما جعله حكما على من خلق له هذا اللب. لا تستعمل الطائفة المنصورة عقلها لتحكم تقريرات الوحي، فتقريرات الوحي لا حكم لها إلا الله، إنما تستعمل الطائفة المنصورة عقلها لتفهم تقريرات الوحي، ولتعقل تقريرات الوحي، ولتتدبر أمرها كيف تنفذ تقريرات الوحي. فلا قول بعد قول الله إنه قول حق، ولو كان عقل من قال إنه باطل أكبر عقول الدنيا. فإذا أنزل الله تعالى قولا فإنه الحق رغم أنوف العاقلين، وإذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم قولا فإنه حق رغم أنوف العاقلين. وإذا أردت أن تعرف مواقف هذه الفرقة من الرجال فحدث عن هذا ولا حرج. أولا، إن هذه الطائفة المنصورة تقسم الرجال إلى عدة أقسام: رجال ليس كمثلهم رجال، وهم الذين حملهم الله تبارك وتعالى الراية على مر العصور، وهؤلاء في أعلى مراتب الرجال، وأعلاهم مطلقا أنبياء الله عز وجل. فأنبياء الله تبارك وتعالى رجال يستن بسنتهم ويهتدى بهديهم ويقتفى أثرهم واحدا واحدا، لا نفرق بين أحد من رسله. كل أنبياء الله تبارك وتعالى قدوة لكل مسلم إلى يوم القيامة. لذلك أرشد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ونبهه على هذه فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وشدد على الأمر بهاء السكت ليعلم أنه لا هدي مقدم على هدي هؤلاء. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. كل أمر يجيء بعد الأنبياء لم يفعله الأنبياء ليس من نهج الطائفة المنصورة. كل أمر خرج وانبثق في الأرض لم يكن له أصل في فعل الأنبياء. كل قول قيل ولم يكن قد قيل من قبل الأنبياء. كل تقرير أقر به ولم يقر به في زمن الأنبياء فهو قول وفعل باطل كائنا من كان الذي قاله. فنهج الأنبياء ميزان يزان به كل قول وفعل. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وعلى رأسهم هدي خير أنبياء الله صلى الله عليه وسلم، فهو الميزان الأكبر الذي عليه مدار الحق والباطل، وبه يعرف الخبيث من الطيب. ثم تكلم بعد ذلك عن قسم آخر من الرجال. فهذه الطائفة المنصورة تؤمن أن لنبيها صلى الله عليه وسلم طائفة من الرجال ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ أطهر منهم على وجه الأرض بعد الأنبياء، ولا أقلت الخضراء ولا أظلت الغبراء أشرف ولا أصدق ولا أطهر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء. لذلك فهم أعين هذه الطائفة وآذانها، ولا يحكمون شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم إلا من خلال هؤلاء. كل أمر أمر به نبيهم صلى الله عليه وسلم يفهمونه كيف ائتمر به هؤلاء، وكل نهي نهى عنه نبيهم صلى الله عليه وسلم يفهمونهم كيف انتهى عنه هؤلاء، وكل قول وكل فعل وكل تقرير قال به نبيهم صلى الله عليه وسلم يفهمونه بما انتهج به هؤلاء، ولا عبرة بعد ذلك بفهم من بعدهم إلا أن يوافق فهمهم، وما بعد فهمهم وسواس الشياطين. فهؤلاء هم الرجال الذين من هدي هذه الطائفة المنصورة ومن نهج هذه الفرقة الناجية أنهم يعرفون الرجال بالحق ولا يعرفون الحق بالرجال. فكائنا من كان الذي يتكلم لا أعرف الحق من كلامه إذا ما جاء بعد هؤلاء الرجال، وإنما أعرف أنه على حق وأعرف أنه رجل إذا ما زنت كلامه بما أتى به أولئك الرجال. فعندنا ميزان، ميزان البشر الذين لا يخطئون في تقريرات الوحي وهم أنبياء الله جل وعلا والذين يستن بسنتهم كما قلنا، وعندنا خلفاؤهم من بعدهم ألا وهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم الذين هم آذاننا وأعيننا لوحي الله تبارك وتعالى. ثم من بعد ذلك ما وافقهم فهو الحق ونعرف من خلاله الرجال، وما خالفهم فهو الباطل وهو وسواس الشياطين. وإذا أردت أن تعرف مواقف هذه الطائفة من الواقع الذي يعيشونه، ماذا يقول أصحاب هذه الطائفة عن الواقع؟ تسمعون كثيرا من الناس إذا ما سمعوا بالقول من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول لك مردفا: لكن ألا ترى، لكن ألا تسمع، لكن ألا تشاهد؟ نعم، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لكننا نعيش واقعا. أقول لهذا الذي يعيش واقعا يظن أن ربه تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم غفل عن ذكره وعن بيانه، إن الله تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، والذي يعلم ما تخفي الصدور، والذي يعلم ما كان وما يكون، ما ترك كما قال أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأخبر به نبيه منه علما، وما ترك محمد صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأخبر منه أصحابه علما. أكان يغفل هذا الرب وهذا النبي عليه صلوات الله وسلامه عن الواقع الذي تتكلم عنه؟ فاعلم يا عبد الله أنك إذا رأيت واقعا لا تستطيع فيه أن تنفذ وحي الله فقد رأيت ما لا وجود له وقد خانتك عيناك، وإذا سمعت ما يخالف وحي الله فاتهم أذنيك ولا تتهم وحي الله. إذا وصل بك الأمر أن يقول لك الوحي إن ماء البحر حلو وتذوقت ماء البحر فإذا هو ملح أجاج، فقل ربي إن لساني خانني وما استطعت أن أعرف أن مياه البحر حلوة، ولم أستطع أن أصل إلى ما أخبرت به عنه. خالف واقعك الذي تعيشه لأن الله تعالى قال لك خالف. كذب عينيك وأذنيك، كذب لسانك، كذب واقعك، لأنك إن لم تفعل هذا فستصل إلى مرحلة تدخل فيها جنة الدجال التي أخبر عنها نبيك عليه الصلاة والسلام إنها نار. هل ستقول يومها إن واقعي يقول إنها جنة؟ حين تدخل جنة الدجال إنما تدخل واقعا، إنما تصدق واقعا، تخالف فيه وحي الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا ينفعك الواقع حينها؟ رأى نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام رجلا يسرق، فقال له رأيتك تسرق، فقال الرجل لا والذي لا إله إلا هو ما سرقت. قال آمنت بالله وكذبت عيني. لأن نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يعلم مضمون قول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حلف لكم أحدهم بالله فصدقوه، لا لأنه صادق، وإنما إعلاء لاسم الله الأعظم الذي لا يكذب الحالف به ولو كان كاذبا، إعلاء لاسم الله الأعظم. فلا تقل لمن قال لك والله إنك كاذب ولو كنت تعرف إنه كاذب، ليس تصديقا لذاته وإنما تصديقا لكلام نبيك صلى الله عليه وسلم. عظم اسم الله، خالف واقعك وأنت رأيته بأم عينيك يسرق. وإذا أردت أن تعرف مواقف هذه الطائفة من العاطفة فحدث عن هذا ولا حرج، إن هذه الطائفة مشحونة بالعواطف السليمة، ويخطئ من يظن أن لها قلوبا كالحجارة. وما قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وحرض المؤمنين على القتال إلا من باب شحن العاطفة، لكن لعاطفة هذه الطائفة حدودا ينبغي أن تحد بها، ألا وهو حد الوحي. كل عاطفة لا تحد بالوحي من كل جوانبها تصبح بعد ذلك عاصفة ولا تبقى عاطفة. الحماسة حينما تودي بنا لأن نخالف كلام ربنا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حماسة مذمومة لا محمودة، ولو كانت في ظاهرها محمودة. حاصر النبي صلى الله عليه وسلم يوما الطائف، وحصاره لها معروف مشهود مثبت في تاريخ الأمة، فحاصرها أياما، وكان كلما أراد أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أن يكسروا حصن الطائف أصيبت فيهم جراحات وما استطاعوا أن يتخطوا حصون الطائف. فقال لهم في ليلة يتكلم معهم وهو الموحى إليه من ربه تبارك وتعالى، وهو الوحي، أي إنه يتكلم باسم الوحي، قال عليه الصلاة والسلام غدا نغدو إن شاء الله، يعني في الغد نرجع إلى بلادنا، ما أصبنا منهم شيئا. فتحركت العاطفة التي تخالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وللنبي عليه الصلاة والسلام منهاج في تعليم تلاميذه أنه يعلمهم من كيسهم، فقال عليه الصلاة والسلام أغدوا، يعني في اليوم التالي عودوا فحاولوا فتح الحصن. فقاموا في اليوم التالي فحاولوا فتح حصن الطائف، فأصابتهم جراحات ما أصابتهم في جموع كل الأيام السابقة. فقال لهم من ليلتهم: غدا نرتحل إن شاء الله. قالوا: غدا نرتحل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ثم إذا أردت أن تعرف عن مواقف هذه الطائفة من الفرق والجماعات، فاعلم أن لهذه الطائفة في وزن الفرق والجماعات ميزان أكبر اسمه ميزان التوحيد ووحدانية الله تبارك وتعالى، ولها من بعد ذلك موازين أخرى، غير أنها لا توازي الميزان الأكبر. فأول ما توالي عليه وتعادي لا إله إلا الله، لا توالي على رجل ولا على شيخ ولا على سيد ولا على كبير قوم ولا على فكرة ولا على نظرية ولا على تنظيم ولا حزب ولا قبلية عصبية أو عشائرية أو مكانية أو زمانية، إنما توالي وتعادي ابتداء على لا إله إلا الله. لذلك نقول: وقد شاع خلاف هذا الأمر بين الناس، لرجل مسلم ينطق بالشهادتين ويعمل بهما سيء الخلق، نعله بكل الكفرة ولو كانوا أحاسن الناس أخلاقا. لرجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله سيء المعاملة على ما نذمه عليه من سوء خلقه وسوء معاملته، غير أن نعله بكل من خلق الله تعالى من الكافرين ولو كانوا أحسن الناس معاملة وأكثرهم إغضاقا على الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل، لأن الله تبارك وتعالى يكفيك فيه أنه يقبل منه تبسمه في وجه أخيه ويعدها له صدقة، وأنه يقبل منه درهما ينفقه من كسب طيب ويربيها له ويتقبلها بيمينه حتى تكون له يوم القيامة مثل جبل أحد. أما الكافر ولو أنفق ملء الأرض ذهبا على اليتامى والأرامل والمساكين والفقراء وابن السبيل لن يتقبل منه فلس، ولو أمضى عمره يتبسم ويضحك في وجوه الناس لن تكتب له شطر صدقة. يكفينا في هذا دليلا على من نوالي ومن نعادي ابتداء. ثم بعد ذلك الميزان الثاني ميزان اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، فإننا ولو كنا نوالي كثيرا من الناس على لا إله إلا الله ونحبهم على ما فيه من لا إله إلا الله، غير أننا ينبغي أن نبغض ما فيهم من بعدهم عن اتباع محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يتوفر فيهم الميزان الثاني حتى تكتمل فيهم مودتنا ومحبتنا، حتى نواليهم مولاة كاملة صادقة. فالميزان الأول ميزان التوحيد، والميزان الثاني ميزان اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم كما أسلفنا آنفا الميزان الأول والثاني ينبغي أن يكون أن تكون عيناك التي تبصرهما به وأذناك التي تسمعهما به الرجال الذين اصطفاهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الميزان الثالث. كل قراءة للوحي بأفهامنا القاصرة وبعلومنا الضامرة وبقلوبنا الصغيرة التي لا تفقه من وحي الله شيئا نخالف به ما فهمه به أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، ولو كنا على أصل التوحيد، فإن هذا يخرجنا من منهاج الطائفة المنصورة ويدخلنا في ميزان الفرق التي خرجت عن منهاج الطائفة المنصورة. ولا تغرنا بعد ذلك قلة وكثرة، وهذا أيضا موقف آخر ينبغي أن نعرفه عن أصحاب هذه الطائفة، أنها طائفة لا تغتر بكثرة السالكين ولا تخاف من قلة السالكين. عندها في ميزانها أن تكون على الحق وحدك، وألا ترى من حولك الناس يسلكون إلى دين الله تعالى، خير من أن ترى الناس جموعا يأتون زرافات وأفرادا يسلكون به طريق النار. أكثر ما ذكر به الكثرة في القرآن ذكرت على سبيل الذم وليس المدح، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وأكثر ما ذكرت به القلة في كتاب الله إنما ذكرت على سبيل المدح وليس الذم، وقليل من عبادي الشكور. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي وليس معه أحد. فلا تغترن بكثرة السالكين، كذلك لا تخافن من قلة السالكين، وإنما أنت وحدك جماعة ولو كنت وحدك على الطريق. هذا منهاج هذه الطائفة، وهذه مواقفهم، وهذه معتقداتهم وأفكارهم. يحبون أهل القبلة جميعاً، لكنهم يفرقون بين من كان أقرب إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله وبين من كان بعيداً عن هذا. فنحب المؤمن على قدر إيمانه وقربه من الله، ونبغض المؤمن على قدر بعده عن الله. إلا أننا لا نكفر أحداً من أهل القبلة إلا أن يأتي بكفر بواح صراح، أو أن يستحل ذنباً لأمر أحله الله فيحرمه، أو أن يحرمه الله فيحله. أما ما سوى هذا فكل أهل القبلة على الإسلام، ونوالي ونعادي على لا إله إلا الله محمد رسول الله بفهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم الذين هم ميزان هذا الوحي وعينا هذا الوحي وأذناه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا الحق وأن يجعلنا ممن يستمعونه فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.